الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. في إحدى الليال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر لنا حال القوم؟ وكانت الليلة باردة، كانت الليلة باردة من شدة الريح، والريح الشرقية باردة، فلم يقم أحد، يقول لأصحابه فلم يقم أحد. لماذا؟ لأنها برد شديد واللباس قليل والجوع، فلم يقم أحد لأنهم غير قادرين. ثم أعادها مرة أخرى فلم يقم أحد. ثم قال لحذيفة بن اليمان: قم يا حذيفة. قال: فلما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بد من امتثال أمره فقمت. فقال: اذهب إلى القوم واخبر الخبر. يقول: فلما انصرفت من عنده وإذا أنا في جو حار ولا ريح، لا يشعر بالريح ولا بالبرد، وهذه آية من آيات الله. فذهب إلى القوم يقول: فجلس أنظر ماذا يصنعون. فقال أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم جليسة، خاف أن يكون هناك شيء. يقول: فأخذت بيد جليسي وقلت: من أنت؟ ليش؟ علشان ما يسألوا، لأن جليسي لو سأل قال: من أنت؟ قال: فديت مشكل، وإن كذب مشكل. فأمسكت بيدي وقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. قلت: الحمد لله أنك فلان. ثم رجع بعد أن خبر القوم، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، لكن لما وصل إلى الرسول أحس بالبرد، لأن المهمة انتهت سبحان الله، أحس بالبرد. يقول: فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يتهجد يصلي، فألقى علي من ردائه حتى انتهى من صلاته. هذه القصة وغيرها من القصص، أنا أحس الطلبة إلى أن يحرصوا على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة السيرة تزيد الإيمان وتزيد الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعطي الإنسان خبرة في الخطط الحربية. لذلك أحثكم على قراءة السيرة. ومن أحسن ما رأيت في السيرة زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، لأنه جمع بين السيرة والفقه، يأخذ خلاصة من السيرة لا تكاد، بل لم أجد لها نظيرا في الكتب التي قرأت. يعطيك الحكم والأحكام المستنبطة من الواقع والحادثة. المهم أن هؤلاء القوم الأحزاب شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بل أيام عن الصلوات، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي هذا دليل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقوى ما يكون من تفسير البشر. وسميت صلاة العصر الصلاة الوسطى لأنها هي الفضلة، هي أفضل الصلوات الخمس، ولهذا ورد في تركها أحاديث شديدة، حتى أنه جاء في الحديث أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا خطر عظيم. وسميت أيضا الوسطى لأنها الوسطى من حيث العدد. نبدأ بماذا؟ الصبح ثم الظهر ثم العصر هي الثالثة، فتكون الوسطى من الخمس. وفي هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على الكافرين لقوله: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أو قال أجوابهم. فيجوز الدعاء على الكافرين، لكن على سبيل العموم، أما على سبيل الخصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو على أبي جهل وغيره من رؤساء الكفرة قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لعن الكافر المعين إذا كان حيا. لماذا؟ لأن الله ربما يهديه، فلا يجوز أن تقول اللهم لعن فلانا من رؤساء الكفرة، لأن الله تعالى قادر على أن يقلب رئيس هذا الرئيس في الكفر رئيسا في الإيمان. نعم. ها؟ الأسئلة الآن جاء دورها؟ يلا. ها؟ طيب المسابقة. نعم. المسابقة في الواقع أنها جاءت، ولكن رأينا أن نعطي أوراقا، صاحبنا ما جاء أوراق. ها؟ أي نعم. أتيت بالأوراق؟ ها؟ أوراق التحويل؟ أي طيب، وهو كذلك. النتيجة إذا شفتهم غدا أو بعد غد. ممكن. ها؟ طيب فيه ثلاثة من عندنا. عندنا أربعة. أربعة؟ طيب. هذا يسأل يقول لو ثبت دخول شوال الليلة ماذا نصنع غدا؟ نعم؟ لا نعطي ما يمدينا، نشوف كم من ها؟ يمكن على السلطان النساء. على كل حال شوفوا لنا اللجنة. ها؟ هاي؟ طيب. الدرجة من كم؟ من عشرة. ها؟ عشرة. كم أسئلة هي؟ خمسين. طيب الدرجة من 50. ليش ما نزل في السؤال 20؟ كل واحد ما في شيء يعني. ها؟ نعم. أنا بصحح، ولكن شوف أنا في التصحيح ما أحتاج. على كل حال أنا أصحح واحدة نجا لكن صح على هذا النوع إن شاء الله. نعم هذه إن شاء الله النتائج إن شاء الله غدا. الليلة أجل الليلة إن شاء الله في الصف. طيب حتى لو ثبت بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء لا الليلة إن شاء الله درس الله أعلم متى تدور ما ندري، لكن إن ثبت قبل العشاء ما في درس. نعم إيش شغل الهلال شفتوه اليوم؟ طيب خلاص. على كل حال أنا بحرص على إن شاء الله اليوم تخلص. نعم وتعلن النتائج بعد صلاة العشاء سواء ثبت الشهر أم لم يثبت. نعم نعم لا اللي ما نجح الظاهر أين نعم الذي لم ينجح لا اللي ما ينجح ما نشوف هذا. على كل حال لا يرحل الوقت عشان الأسئلة. اللجنة الآن أنا أرى ها والله ما أعرفك من ها من هذا. طيب وغير ها ماجد هذا اثنين ما في الاثنين؟ يلا يا أخي يلا يا أخي هذه ورقة الظاهر من السائل لما تحدثنا عن يمكن الليلة يكون من شوال يقول نحن صلنا بعد السعودية بيوم وإذا كان الليلة من شوال هل نفطر أو لا؟ إذا أفطروا معنا صاموا 28 يوما نقول نعم يفطرون ويقضون يوما إينام هذا يقول نحن صلنا بعد السعودية بيوم وإذا قامت السعودية رمضان 29 يوما كنا صائمين 28 يوما فماذا نصنع؟ نقول أفطر مع السعودية وتقضون يوما. نعم تكبر من ماجد بن هل ما تقول اللي قدمه في الدوران ما قدمت قدم ما قدمت طيب اكتب هذا ها طيب انت طيب ما خرب هذا ابنك ها ده هذا خالد خالد وعلى ايش ابو الصابر وانت ها احمد اصبر حماد خلي نجي فيه واحد ثلاثه طيب ها عرفت ابراهيم ايش اسمه ابراهيم هنا ذلك طيب ما قال قدم هذا ترى ما ندري عن مستواهم يا جماعه المسؤوليه عليكم ايش مستواكم هذا عزيز ما اعرف منهم ما قدمت او غاب حقك اين ما اين هذه اشارات الظهر بعد الظهر تجون بعد الحجره الحجره اللي تصف اللي في الدرجه تحت اذا جاء يجون هنا ها يلا يلا يا خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقبل الأسئلة هناك اعتذار لبعض الإخوة لأن الأسئلة كثيرة اعتذار للإخوة الكرام الذين تقدموا بالأسئلة لأن الأسئلة كثيرة فتم تنقيتها وسوف يطرح منها ما تمكن وطلب أن بعد الفراغ من الأسئلة أن لا يزاحم الشيخ عند الكرسي هذا طلب واعتذار أما الأسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يضاعف أجر الصيام في مكة كما يضاعف أجر الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف

هذه السائلة تسأل فتقول: أيهما أفضل، خروجي لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟ الأفضل خروجي لصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد حتى العوافق وذوات الصدور، يعني حتى النساء التي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن، إلا الحية فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى، مصلى العيد، يعني الحائض تخرج مع الناس إلى مصلى إلى صلاة العيد لكن لا تدخل مصلى العيد. لماذا؟ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، يجوز أن تمر به مثلا أو أن تأخذ منه حاجة، لكن تمكث لا. وعلى هذا فنقول إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج، ومشاركة الرجال في هذه الصلاة وفيما يحصل فيها من خير وذكر ودعاء. كثير من الإخوة يكتبون عند كتابتهم الأسئلة فيقولون: إننا نحبك في الله. وأما السؤال، هذا سائل يسأل يقول: كيف أرد على من يطعن في كتاب الله بقوله إن القصص والأحداث متكرر ذكرها في مواقع عدة من القرآن الكريم؟ إيش؟ في كتاب الله بقوله إن القصص والأحداث متكرر ذكرها. نعم، أقول إن الذي يطعن في كتاب الله بسبب تكرار القصص والحوادث هو طاعن في كتاب الله مطلقا، لأن الذي يؤمن بكتاب الله يؤمن بكتاب الله وبكل ما جاء فيه من شيء مكرر وشيء غير مكرر. وكونه يطعن في القرآن بأن فيه المكرر، نقول: أنت لم تؤمن بالقرآن أصلا، لأن من آمن بأن القرآن كلام الله يؤمن قطعا بأن القرآن حكيم، لا يمكن أن تأتي فيه آية ولا كلمة ولا حرف إلا وهو في موضعه موافق للحكمة، ولا شك في هذا. أما فوائد تكرار القصص فإن علماء التفسير الذين تكلموا على أصول التفسير ذكروا لذلك فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أقصى الغاية، وأن القرآن بلغ في البلاغة أقصى ما يمكن أن يكون، لأن القصة إذا كانت واحدة وتأتي على صور متعددة بحسب المقام وبحسب مقتضى الحال فإن هذا دليل على كمال البلاغة. ومنها أن تكرار القصص ليس تكرارا محضا، بل لا تجد شيئا مكررا إلا وفيه زيادة عن المذكور في مكان آخر، فليس هو تكرارا مطلقا بل فيه ما يزيد وينقص. ومنها أن التكرار يوجب تكرر المعنى على الذهن حتى يفهمه ويرسخ فيه. ونحن الآن لو أردنا أن نعلم الصبي شيئا ألسنا نكرر عليه القول حتى يعرف؟ إذن القرآن نزل لتعليم الخلق، فإذا كررت هذه القصص والحوادث فيه كان هذا أبلغ في التعليم والتبليغ. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجب على الإنسان إذا دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتين؟ الواقع أن هذا السؤال وإن كان فقرة واحدة لكن يتضمن فقرتين. الفقرة الأولى: هل صلاة الركعتين عند دخول المسجد واجبة أو غير واجبة؟ وظاهر السؤال لا سيما إن كان قد صدر من طالب علم أن تحية المسجد إيش؟ واجبة، لأنه قال: هل يجب على من دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتين؟ وإني أقول إن العلماء اختلفوا في وجوب تحية المسجد، فأكثر أهل العلم على أنها ليست بواجبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الأعرابي الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فلما قال لا إلا أن تتطوع علمنا أن ما عدا هذه الخمس نعم تطوع ليس بواجب، لأن الاستثناء معيار العموم، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا التطوع دليل على أنه لا على أن تحية المسجد ليست بواجبة، هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد في صلاة الجمعة ولا يصلي تحية المسجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر فجلس أحدهم في الحلقة وجلس الثاني وراءها وأدبر الأخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر هؤلاء؟ أما أحدهم فآواه الله أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ولم يذكر في الحديث أن أحدا من هؤلاء الثلاثة صلى ركعتين ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. كم هذه؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. الدليل الرابع أن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد حين تاب الله عليه أي على كعب بن مالك قال قام أبو طلحة يهنئني بتوبة الله علي وقام الناس يهنئوني حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في الحديث أنه صلى ركعتين. فهذه أدلة كلها تدل على أن صلاة على أن ركعتين تحية المسجد ليست بواجبة. انتبه يا أخ، لنعد إلى هذه الأدلة وننظر هل فيها دليل أو لا. الحقيقة أنه ليس فيها دليل إلا واحدا فقط. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، فإن هذا لا يدل على عدم وجوب صلاة تحية المسجد، لأن تحية المسجد لها سبب أوجبها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثه عن الصلوات المتكررة في اليوم والليلة بلا سبب. وأما قصة الثلاثة وقصة كعب بن مالك فإن عدم النقل ليس نقلا للعدم، فيحتمل أن الثلاثة صلوا قبل أن يأتوا إلى الحلقة، ويحتمل أن كعب بن مالك صلى قبل أن يصل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه دخل المسجد على غير وضوء، ومن دخل المسجد على غير وضوء لم تجب عليه الصلاة لأنه لا يمكن أن يصلي. لكن أقوى هذه الأدلة الأربعة هو إيش؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد ليخطب الناس لا يصلي ركعتين. والذي يترجح عندي وليس الترجح الجيد أن تحية المسجد ليست بواجبة، لكنها مؤكدة جدا، وأخاف على من تركها أن يأثم. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس، فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة من أجله وكونه يأمر أن يصلي فيتشاغل عن واجب الاستماع دليل على إيش؟ على الوجوب، لأن الإنسان لا يشتغل بواجب إلا بما هو واجب. فكون الرسول يأمر بأن يصلي ركعتين فيشتغل عن استماع الخطبة دليل على أن هاتين ركعتين واجبتان. والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبل صلاة ركعتين، فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا ينبغي للإنسان أن يدع هاتين ركعتين. وبقي أن نقول هل هذا عام لجميع المساجد؟ نقول نعم هو عام لجميع المساجد، حتى المسجد الحرام تحيته صلاة ركعتين. وأما من قال من أهل العلم إن تحية المسجد الطواف، فمراده بذلك إذا دخل الإنسان ليطوف، فإن الطواف يغني عن تحية المسجد، وليس مراده أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام يقول طف. فإن دخل المسجد الحرام للطواف قلنا له إن طوافك يغني عن تحية المسجد بالصلاة، وإن دخل المسجد لغير الطواف قلنا له صل ركعتين. طيب، إذن فلا ينبغي الإنسان أن يدع صلاة تحية المسجد. وأما الفقرة الثانية من السؤال وهو هل يصلي ركعتين إذا حضر لصلاة العيد في مصلى العيد، فجوابه أن نقول نعم يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. والدليل على أنه مسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلنه، فلولا أنه مسجد لكان دخول الحائض فيه جائزا. وعلى هذا فإذا جئت للصلاة يوم العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وأما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما فنقول على العين والرأس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين قبل العيد. لماذا؟ لا، ما قعد المنبر الشيخ ممكن عليه الله، لأنه بدأ بصلاة العيد، وصلاة العيد تغني عن تحية المسجد. نعم. فتاة تقول أمي تريدني دائما أن أتحدث معها، ومعظم حديثها غيبة ولا تترك لي فرصة لطلب العلم، بل تريدني أن أترك الدراسة، هل أطيعها في ذلك؟ وأيضا تتضايق إذا صليت صلاة النافلة، هل أترك صلاة النافلة من أجلها؟ نعم، إذا كانت الأم تحتاجك لشؤون البيت وتغضب إذا قمت تصلين أو تطالعين كتب العلم لأن ذلك يفوت الشغل في البيت فلا الحق في هذا. أما إذا كانت لا تريد منك أن تصلي أو تقرأ العلم لأنها لا تريد ولا لأجل الشغل، فإنه لا يجب عليك طاعتها، ولكن ينبغي أن تداريها وتأخذ بخاطرها حتى تقتنع بذلك، لأن للأم حقا على أولادنا. نعم. يقول بعض الناس يكره استقبال القبلة بالأرجل حال الجلوس أو النوم تعظيما لله، فهل هذا صحيح؟ يقول بعض الناس يكره استقبال القبلة بالأرجل حال الجلوس أو النوم تعظيما لله، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا ليس بصحيح، فيجوز للإنسان أن يمد رجليه إلى القبلة سواء كان نائما أو مستيقظا، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا كم الساعة الآن؟ نسأل الله أن يثيبكم فيسدد كتبكم صلى الله عليه وسلم. نحن قررنا أن الدرس ينتهي صباحا في الساعة السابعة. لا ما قال